وبالإجازة يقل أن يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم أو الوهم، بخلاف الرواية من كتاب محرر. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له. ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله يقينه في المشكلات ظنونه. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد: يظن الغمر، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم، تصير أضل من توما الحكيم. هذه القاعدة وهذه النصيحة من النصائح المهمة جدا، بل لا يتخرج طالب العلم في الغالب إلا عن طريق التلقي على أيدي العلماء. لذلك جعل الشيخ هذا أصلا من أصول الطلب، فقال: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذ. الأساتيذ أو الأساتذة، هذا جمع وهذا جمع، جمع أستاذ شيخ أو معلم ونحو ذلك. والمثافنة للأشياخ، المشافهة، يعني أن يأخذ من أفواههم ويسمع. والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. وقد ذكرنا قبل ذلك أن تلقي العلم على الأشياخ يوفر لك الجهد، ويوفر عليك الجهد، ويقصر الطريق، ويعصمك من الزيغ. يعني يوفر عليك الجهد ويقصر الطريق، يعني بدل أن تبذل جهدا لمدة ساعات في قراءة مسألة، الشيخ يشرحها لك في 5 دقائق، يقول لك المؤلف يريد كذا وكذا، يوفر عليك الجهد ويقصر الطريق. بدل أن تظل عدة سنين تدرس، الشيخ ممكن في عدة شهور يلم لك بالمنهج ويعصمك من الزيغ، لأنك ربما تقرأ أنت بنفسك فتضل تفهم المعنى بصورة خاطئة. مثلا كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، فيظن أن الدهن هو الذي يكون في الحيوان، حتى أتى بعضهم فعلا لأصحابه في العيد بدهن وخبز وأمرهم أن يأكله، وقال لا تردوه، الرسول لم يكن يرد الدهن. تخيل الدهن يؤكل، طب من الذي يستطيع هذا؟ يأتيه تصلب في الشرايين وتوقف في القلب ومشاكل كثير، خصوصا الدهن الذي يكون في الخروف في المؤخرة، تعرفونه؟ سمى اللي عندنا. فهذا يعني صعب جدا. فيقول لهم الرسول لم يكن يرد الدهن. أي دهن أيها المسكين المقصود به في الحديث؟ الطيب، وليس الدهن الذي هو دهن. يعني إيه بالإنجليزي؟ لا تعرف. فالدهن غير الطيب، الدهن ما يدهن به الإنسان في شعره ونحو ذلك، هذا لا يرد. وأما الدهن هذا لا يؤكل، هذا يضر الإنسان، إلا لو كان شاب يعني يمارس رياضة كثيرا فيحصل الاحتراق، فإن شاء الله تمر بسلام. فهذا لم يفهم أو فهم فهما خاطئا، أخذ يعني. وهناك يعني فهوم أخرى كثيرة يعني تؤدي إلى انحراف في الكثير من المسائل، والسبب أنه يفهم بنفسه. فالأخذ عن الشيخ يصوب لك الفهم، يعصمك من الزيغ والانحراف في الفهم، فهم نصوص الكتاب والسنة. وإذا كان هذا يعني متعينا الآن، فقديما كان أشد، لأن الأمر قديما كانت الكتابة بغير نقط، يعني لا توجد النقط على الحروف، فهذا حرف مثلا خاء لا توجد عليه نقطة، فكيف يقرأ خاء أم حاء؟ والعين أو جيم، نعم، والعين أم غين؟ لا تعرف، واضح. فكان الأمر يعني ربما يكون أكثر صعوبة، فلذلك اختصار الطريق بدل أن تذهب تقلب في بطون الكتب ثم أنت لا تعرف ما القول الراجح. المؤلف ذكر عدة أقوال 8 أو أكثر، قد يصل إلى 30 قولا. طيب كيف ترجح بينها؟ العالم يرجح لك بين الأقوال، فهذا يوفر عليك الجهد ويسدد الفهم. إذن نقول يوفر الجهد، يسدد الفهم، يسدد الفهم، يقصر الطريق. وذكر الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله أن بعضهم ربما كان يقرأ في بعض التراجم فيقول عن سلمة ابن كهبل، ابن كهبل، وهو سلمة ابن كهيل، كيف قرأها؟ كهبل. فهذا قريب إلى الهبل، يعني هذا جنون، هو ليس كهبل وإنما كهيل، فأين ذهبت النقطة؟ لأنه وجدها هكذا في الكتاب فإيه فقرأها هكذا. هذا سببه أنه لا يتلقى على أيدي الشيوخ فيقع في التصحيف، فيقع في التصحيف، وهذا كثير في كتب الرجال، لو كان يدرس الحديث ويتكلم عن الرجال التصحيف يكون كثيرا عند أمثال هؤلاء. وكذلك من الفوائد التي يحصلها الطالب حينما يجلس للأشياخ التربية العملية، يتربى على يد الشيخ يأخذ من أدبه وخلقه، فهذه فائدة عظيمة جدا بخلاف الكتاب. ما الأدب الذي سيأخذه من الكتاب؟ الكتاب جماد، أما الشيخ فيتعلم منه الأدب والخلق ونحو ذلك، كيف يتعامل مع الناس وغير ذلك، فهذا يستفيده الإنسان أيضا من التلقي على الأشياخ. ولكن مع أهمية التلقي على الأشياخ يجب على الإنسان أن يتخير من هو يعني الكفء، العالم الذي هو كفء وعنده أمانة ونحو ذلك حتى يتلقى على يديه. وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، يعني من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، من دخل في العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، هذا في الغالب، إذ العلم صنعة. طبعا يعني نصحتكم قبل ذلك بسماع محاضرتين للشيخ إسحاق الحويني بعنوان كيف تكون طالب علم، كيف تكون طالب علم، مسجلة وموجودة، شرح فيها الشيخ وذكر الوسائل التي تعينك لتحصيل العلم. وهذا يذكرني بقصة ذكرها الشيخ أن بعض الأمراء وبعض الولاة كتب إلى من هو فوقه يشكو من المخنثين، تعرفون هناك ذكر هناك أنثى هناك خنثى، أمره مشتبه وربما أدوا إلى بعض المشاكل، فهذا الوالي يشكو إلى الحاكم من المخنثين، فكتب إليه كتابا أن احصي ما عندك من المخنثين. ما معنى الإحصاء؟ العدد، يعد كم عدده، فطارت نقطة من القلم على الحاء فصارت اخصي ما عندك من المخنثين، فجمعهم فخصها، فضيع مستقبلهم بسبب ايه؟ نقطة التصحيف. هذا يدلك على خطر التصحيف، وأن الإنسان ربما يقع فيه حينما يعتمد على الكتاب بدون شيخ. تمام؟ لا أذكر والله، لأن لم يذكر الشيء. يقول إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلابد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. العلم صنعة، كما أنك إذا حدث خلل في الهاتف، في التليفون، في المحمول، لمن تذهب به؟ إلى النجار أم الحداد؟ ها؟ الشرطة؟ تذهب به إلى يعني محل الصيانة، مركز الصيانة. لماذا؟ هم الذين صنعوا، هم يعرفون إصلاح الخلل والعطل. فكل صانع لابد، كل صنعة لابد لها من صانع. الذي يصنع الخشب هذا المنبر هو يعرف كيف يصنعه، الذي يصنع هذه الأجهزة يعرف كيف تصنع. فكذلك العلم صناعة لابد لها من صانع، والصانع هو العالم الذي يدلك على مفاتيح العلم هذا، وكيف تحصله، وكيف تذاكره، وكيف تطلبه، وأفضل الكتب فيه، كل هذا تحصله من العالم. أما الكتاب فلا تصل إليه إلى شيء من ذلك. لذلك يقول: فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. الحاذق يعني الإيه؟ المتقن. الحاذق أي المتقن. ثم ذكر أن ذلك يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم، إلا من شذ منهم، يعني قول شاذ، وهو أن الإنسان يتعلم من الكتاب ويستغني عن العالم. هذا قول شاذ فعلا، لأن العلماء أجمعوا تقريبا على أن العلم لابد أن يكون بالتعلم على أيدي العلماء. ثم ذكر بعض من قال بذلك، وهو ابن رضوان المصري الطبيب، وأن العلماء قد ردوا عليه، علماء عصره ومن بعدهم. وذكر من هؤلاء الإمام الذهبي في ترجمته إذ قال: ولم يكن له شيخ. سبحان الله، هو كان كذلك وينصح الطلاب أن يكونوا مثله، لم يكن له شيخ، فقال إذن الطلاب بعدي يكونون هكذا. اشتغل بالأخذ عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين. أوفق يعني أفضل وأيسر، يعني أن تتعلم من الكتاب مباشرة هذا أفضل من أن تدرس على يد المعلم. قال: وهذا غلط. ثم ذكر أيضا من رد عليه من العلماء، وهذه نتكلم عنها إن شاء الله في المرة القادمة. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.